بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا إخواني، في هذه المناسبة أريد أن أتكلم على مسألة مهمة وعلى أمر عظيم، ذاك هو الصبر. والصبر له أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وعلى طاعاته وعبادته، وصبر عن محارمه وما حرم سبحانه وتعالى أو نهى عنه، وصبر على المصائب التي تنال الإنسان في الأموال والأولاد وفي النفس، كما سيأتي بيانه. فباب الصبر عظيم، ويجب على المؤمن أن يتحلى بالصبر في الأقسام، أو بالصبر على مختلف أو على اختلاف أقسامه وأنواعه. فالصبر على طاعة الله، المؤمن والمسلم ما وجد وما خلق إلا لعبادة الله وطاعة الله، وليقوم بهذا العمل على أكمل أو على أكمل الوجوه وأتمها. فإذا قام على ذلك وداوم على طاعة الله وعلى القيام بالواجبات، بواجبات الإسلام وما أمر الله به تبارك وتعالى من الأركان ومن الواجبات الأخرى، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكبر الوالدين وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق إلى غير ذلك، ينبغي أو وجب على المؤمن أن يصبر نفسه على ذلك، وأن يكون صابرا في ذلك، مطمئن النفس قرير العين بما هو فيه وما هو عليه، حتى أنه يجد في طاعته وفي عبادته والقيام في ذلك وفي المداومة على ذلك لذة وطمأنينة وبهجة وسعادة وراحة، كما كان صلوات الله وسلامه عليه. لأنه إذا أهمه أمر من الأمور أو حزبه شيء قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، فيجد صلوات الله وسلامه عليه راحة فيها وطمأنينة في الصلاة وسعادة في الصلاة، فكذلك المؤمن إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة وقام بذلك يجب عليه أن يقوم بها وهو قرير العين مطمئن النفس صابرا في ذلك متحملا جميع المشاق إن كان يوجد في ذلك العمل مشاق أو مشقة. وأعمال الإسلام وواجبات الإسلام سميت بالتكاليف لأن فيها كلافة، فيها تكلف على الإنسان ومشقة في بعض الأحيان، فينبغي له أن يصبر في ذلك وأن يصبر نفسه في ذلك وأن يقوم بها وهو مطمئن، لا يكون متذمرا متضايقا مترددا كأنه إذا دخل في عبادة في سجن أو كأنه دخل سجن، كمن إذا قام إلى الصلاة وقام خلف المصلي تجد بعض الناس الذين لا صبر لهم ولا رغبة لهم في الخير والعياذ بالله إلا العادة فقط، كأنهم لم يكونوا أو يقوموا بعبادة وإنما قاموا بعادة، إذا دخل في الصلاة أخذ يتمايل يمينا وشمالا ويرفع رجلا ويضع الأخرى ويفكر يمينا وشمالا، قالبه بين يدي الله، يعني واقف قالبه واقفا وقائما بين يدي الله تبارك وتعالى، لكن قلبه يمينا وشمالا متضايقا كأنه في سجن، كأنه أدخل سجنا، يقول متى ينتهي الإمام من الصلاة فينصرف من صلاته على الفور ويخرج خارج المسجد. هذا شأن غير المؤمن الذي يصبر ويصبر نفسه على الصلاة. أما المؤمن إذا قام بعمل من أعمال الصلاة من أعمال الدين ومن أعمال من أعمال الإسلام فيجب أن يصبر نفسه ويتقبل هذا العمل أو يستقبل هذا العمل بنفس راضية مطمئنة. والله يقول لنبيه وقوله لنبيه قول لأمته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الإنسان يصبر على الأعمال الصالحات وعلى القيام بها نوافلا كانت أو واجبات، سواء كانت من النوافل أو من الواجبات، فيجب على الإنسان أن يكون صابرا في ذلك كله قائما به وهو ملتزما للصبر ولجانب الصبر. إن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر صبر على ما يناله من الأذى، صبر على ما يمسه من الأذى من الهمز واللمز ومن القول ومن غير ذلك، يكون صابرا قائما بعمله محتسبا صابرا راضيا مطمئنا. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. على العموم في دعوتك وفي أمرك ونهيك أو في غير ذلك فكن صابرا دائما وأبدا. والله يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يصبر بعضنا بعضا ويوصي بعضنا بعضا بالصبر في جميع الأمور ودائما وأبدا. فإذا كان العبد كذلك وقام بهذا الجانب كما ينبغي وكان في مجتمعات موبوءة أو مجتمعات فيها ما فيها من الانصراف عن الدين وعن تعاليم الدين الحنيف، وقام بالعمل أو بأعماله كما بينا، فعليه أيضا ألا يلتفت إلى غيره، لا يلتفت إلى ما يقوله أولئك أو ما يمكن أن يهمزه أو يلمزه به أولئك، كمن يعفي لحيته مثلا ويرخي لحيته ويترك لحيته عملا بسنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله، ثم يجد من يستهزئ أو ينال أو يستحقر أو يحقر من كان كذلك، لا يلتفت إليه أبدا، يصبر على عمله وعلى ما هو فيه ولا يلتفت إلى غيره أبدا، لأن الإنسان عليه أن يتبع وأن يلتمس رضا الله دائما وأبدا، وإن سخط عليه أو أسخط ذلك الغير مهما كان ذلك الغير، لأن العبد إن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس والعياذ بالله، لكن إن اتبع والتمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا مهما كان ذلك الأمر، من زوج أو زوجة أو أب أو أم أو غير ذلك، فعلى الإنسان أن يصبر في ميدان طاعته وعبادته ويقبل على ما قام به بعزيمة وصدق وإخلاص وصبر في ذلك، هذا هو المسلم والمؤمن. الأمر الثاني أو القسم الثاني الصبر عن المحارم، الصبر عن المحارم عن ما حرم الله على الإنسان. المحرمات أحيانا قد تكون محببة إلى النفوس أو فيها لذة أو ترغب إليها أو ترغب فيها النفوس وتميل إليها النفوس جهلا منها عن ما حرمت من أجله ولماذا حرمت. قد يجد المرتكب لها أو الآتي إليها والفاعل لها قد يجد في ذلك لذة ويحببها إلى الإنسان الشيطان والعياذ بالله، ويأمره بها ويحمله عليها وهو لا يدري. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لكن ها ما ذاك؟ ذاك متاع الحياة الدنيا. فهذا زين للناس، للذين لا إيمان لهم ولا صبر لهم على طاعة الله وعن محارم الله، زين للناس حب الشهوات. السارق يجد لذة فيما سرق، يجد مالا يأكل منه وينفق منه. المرتكب للزنا والعياذ بالله أعاذنا الله جميعا من هذه الفاحشة ومن غيرها يجد لذة وقتية في ذلك. الشارب للخمر كذلك، لكن كل ذلك وقتي ولا يدوم أو لا يبقى إلا برهة من الزمن، فيبقى على الإنسان وزر، فتذهب لذته ويبقى على الإنسان وزره. مرتكب فاحشة الزنا يتلذذ بهذه الفاحشة مثلا وقتا يسيرا، وبعد ذلك تزول هذه اللذة وتنقضي هذه اللذة، لكن ما الذي حصل بعد هذا؟ إثمها ووزرها. فعلى الإنسان أن يصبر نفسه ويحبس نفسه ويمنع نفسه عن المحرمات، لأنها ما حرمت عليه إلا لمصلحته ولمنفعته العاجلة والآجلة. فعلينا أو فعلى كل عبد مسلم ومؤمن أن يصبر نفسه في ذلك، وأن يحبس نفسه في ذلك أو عن ذلك، مهما كان ذلك المحرم، ومهما كان سنه، ومهما سول له الشيطان في ذلك. الشيطان لا يترك المؤمن أبدا، يأتيه من جميع الجهات، كما بين صلوات الله وسلامه عليه أن الشيطان أيس أن يعبد من دون الله، لكن يأتي للمسلم والمؤمن من طرق أخرى، ويجري في عروق الدم، ويجري في بني آدم كما يجري الدم في العروق. الشيطان لا يترك فرصة ولا يترك مجالا إلا سلكه لتضييع هذا المؤمن، ولصرفه عن عبادته وطاعته، ولحمله على فعل المعاصي والمنكرات. فقد يسول للإنسان أو يزين للإنسان ويقول له افعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك تب. نعم، باب التوبة مفتوح، والله يفرح بتوبة عبده، لكن هل تمكن من التوبة أو لا؟ أولا، هل تتاح لك فرصة التوبة؟ وهل تمكن من التوبة أم لا؟ وهل إذا تبت تكون صادقا في توبتك، أو في هذا اليوم تتوب وغدا تعود، أو يمكن أن يأتيك هادم اللذات فتقبض روحك قبل أن تتوب مما أنت فيه ومما تلبست فيه والعياذ بالله. فالشيطان لا يترك المسلم أبدا، ثم يوم القيامة أو فإذا جاء الناس إلى ذلك المكان ودخل أهل النار النار والعياذ بالله ومعهم الشياطين، قال لهم الشيطان لا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله بين في محكم كتابه العزيز أن الشيطان لنا عدو، أن الشيطان عدو لنا، وحذرنا منه، وما أخرج أبانا من الجنة إلا وهو يريد إخراجنا منها وحرماننا منها كما أخرج أبانا من الجنة، أخرج أبانا من الجنة وسيعود إليها، لكن نحن يحرص هو على أن يحرمنا منها، أعاذنا الله بوجه نعوذ بوجه العظيم منه. فعلينا أن نصبر ونصبر أنفسنا عن محارم الله مهما كانت المحارم ومهما كان نوعها، ونمنع نفسنا عن ذلك ومن الوقوع في ذلك. القسم الثالث من الصبر، الصبر على المصائب. قبل أن أقول الصبر على المصائب أعني المصائب الدنيوية، لكن المصيبة في الدين لا بعدها مصيبة. نسأل الله أن لا نصاب بمصيبة في ديننا، فمصيبة الدين خسارة دنيوية وأخروية. لا قدر الله لو أصيب الإنسان في دينه فهنا لا مجال للصبر، ما في صبر. لو يصاب الإنسان والعياذ بالله ويصرف عن دينه أو ينصرف عن دينه ويصاب في دينه، هل هنا فيه صبر أو مجال للصبر؟ فيه خسارة عظيمة وخسران مبين في الدنيا والآخرة. لكن الصبر في المصائب الدنيوية، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم، هؤلاء عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الذين يعلمون ويوقنون أنهم ملك لله، خلقوا أو خلقهم الله تبارك وتعالى. إنا لله، ملك لله في تصرفه وفي أمره وفي مشيئته وفي قضائه وقدره، له الحمد على ما أعطى ويعطي، وله الحمد على ما أخذ ويأخذ. فيقول المؤمن إنا لله، فإذا كنا لله فنحن أيضا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يصبر في المصائب مهما كان نوعها ومهما كانت، إن كانت في الأموال أصيب بجائحة في خسارة في تجارته أو في حريق في بيته أو في مكانه أو في بعض ممتلكاته أو سرق منه شيء من ذلك أو بعض الأموال، المهم أنه أصيب بشيء في ماله، صبر في ذلك وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك إذا أصيب في نفسه في أولاده في أهله أو في نفسه، أصابته مصيبة في نفسه، أصيب بحادث فزال بعض أعضائه أو أصيب ببعض أعضائه إلى غير ذلك، أو أصابه مرض، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن الإنسان إذا صبر في ذلك واحتسب ذلك على ربه ورضي في ذلك كان له الرضا وكان له الأجر من الله تبارك وتعالى والثواب من الله تبارك وتعالى، وقد يعوض في الدنيا أو يعوض في الدنيا إذا صبر في ذلك. لكن من سخط وتسخط فليس له إلا السخط، من دعا بالويل والثبور والعياذ بالله إذا مات له أو مات عزيز عليه من ولد أو والد أخذ يدعو بالويل والثبور وينوح ويبكي ويندب وإلى غير ذلك، هذا ضيع نفسه وضيع أجره ولم يصبر على ما أصابه. والصبر يكون في الصدمة الأولى أو عند الصدمة الأولى، ما يبكي وينوح ويفعل ويقوم ثم بعد ذلك يقول أصبر، لا، إذا جاءه الخبر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يصبر أنت ومن ذهب، أنت ومن ذهب أو وما ذهب كله لله تبارك وتعالى، من الله وإلى الله، والله هو الذي يتصرف في كونه والمتصرف في كونه وفي خلقه، وله التصرف المطلق. لا نستطيع أن نعترض على ربنا، ولا يقول أحدنا أو كما يقول بعض الجهال ليه يا ربي فعلت كذا وكذا، وليه صار لكذا وكذا، ولماذا أصبح كذا وكذا. ليه؟ أنت شريك لله، أنت تفعل وتصنع مع الله، أو تعترض على ربك؟ من أنت حتى تعترض على خالقك؟ فهذا والعياذ بالله قد يوقع الإنسان في مهلكة عظيمة وفي خطر عظيم. فعلى الإنسان إذا أصيب في ذلك أو في شيء من ذلك أن يصبر. ولما وجد رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه امرأة تبكي عند القبر أمرها بالصبر، فلم تعلم أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فردت عليه بأنه لم يصبه ما أصابها. فلما انصرف رسول الله أخبرت بأن هذا هو المصطفى، فخجلت واستحت وجاءته معتذرة، فبين لها صلوات الله وسلامه عليه أن الصبر عند الصدمة الأولى، وأن الإنسان يصبر ويصبر نفسه في المصائب كلها، ويحتسب ذلك على الله تبارك وتعالى. والمؤمن في الحياة يبتلى، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مكابدة، الحياة كلها مكابدة وكلها ابتلاء وامتحان. لو كانت الحياة كلها سعادة وكلها فلاح، متى يتميز الصالح من الطالح، ومتى يتميز الصابر من غيره؟ فالإنسان يبتلى في هذه الحياة بأمور كثيرة حتى يثاب في ذلك ويؤجر على ذلك، حتى الشوكة يشاكها فيصبر في ذلك، أو فيكون له أجر إذا صبر في ذلك. ومع هذا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالأمر كله لله تبارك وتعالى. ولما أصابت رسول الهدى شوكة في يده قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما نظرت أم المؤمنين عائشة إلى هذه الشوكة تعجبت وقالت يا رسول الله قلت ما قلت، وهي شوكة صغيرة. فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما معناه إن الأمر لله، لو شاء لجعل الصغير كبيرا والكبير صغيرا. فالأمر لله، فعلى الإنسان أن يصبر وأن يحتسب وأن يكون صابرا وأبدا. وعجب لحال المؤمن إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر. هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الصبر في الأمور كلها، وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا ممن يلقاه وهو عنه راضي، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحياة زيادة لنا في كل خير ومن كل خير، وأن يجعلنا ووالدينا وإخواننا المسلمين أجمعين ممن يشرب من حوض نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وممن زحزح عن النار وأدخل الجنة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد خروجنا من عرفات بقرنا بمزدلفة، فصلينا المغرب والعشاء بجانب الطريق، ثم واصلنا الطريق إلى منى، وإلى ذلك بأمر من المطوف، وصلت لم تترك السيارات للوقوف. بسم الله. الوقوف في مزدلفة من واجبات الحج، ولا يجوز للحاج أن يجاوز مزدلفة قبل الصبح أو قبل منتصف الليل، فإن لم يقف بمزدلفة ويبت بها، سواء كان ذلك إلى الصبح أو إلى منتصف الليل، فعليه دم في ذلك، سواء كان تابعا لمطوف أو لغيره. فالحاج عليه أن يكون في أمر حجه على بصيرة، ما يطاوع المطوف ولا يسمع كلام المطوف ولا غيره. جاء للحج وتكلف ما تكلف ودفع ما دفع من أجل